الامل دايما ويروح كالعادة، فاكرين الطريق الصح مفيهوش سعادة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اخر يوم من ايام الشهر الكريم، شهر التقوى، شهر صحيان القلب. انا متضايق ان انا هخلص ال 30 حلقه دول مع صديقي وحبيبي معز مسعود. برحب بيك. ازيك يا معتز؟ الحمد لله. انا متضايق ان احنا ان شاء الله هنتقابل اكيد تاني كتير، بس يعني كانت ايام جميله جدا، وانا على المستوى الشخصي استفدت كتير قوي. الحمد لله الحمد لله. الحاجه اللي عايز اقولها لك النهارده بصفه اساسيه هو ايه بعد رمضان؟ يعني النهارده الشهر اللي احنا حاولنا فيه ان احنا نطهر قلوبنا ونتقرب لله ونزل